لا تبديل لكلمات الله

إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين صدق الله العظيم.